الأصل في العارية، ننتبه هذه النقطة، الأصل في العارية أن يكون يبقى مع الانتفاع به، يبقى بعد الانتفاع به، فما يصير عارية مثلا أكل، أستعير منك كرتون تفاح، أستعير منك مثلا رز، أستعير منك لحما، ما هي أصلح يشتبه فيه اللحم واضح لا تجمل فيه جدا يشوف عندي لحم ما هي أصلح هذا. إذن الأصل في العارية أن ينتفع بها مع بقاء عينها، ينتفع بها مع بقاء عينها. السيارة أستعير منك سيارة أروح أصرها، لكن السيارة موجودة كما هي صحيح، لكن الأكل لا يمكن أن ينتفع به ويبقى على حاله، إما أنتفع به وإما أن لا أنتفع به، فما صارت عارية. إذا العارية هي بقاء أصلها مع الانتفاع بها. نعم.